بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد مع سلسلة رحلة إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا من جديد. أهلا وسهلا بحضرتك. تكلمنا طبعا في الحلقات السابقة، لا أريد أن أكرر كل مرة موضوعات الحلقات، لكن الحلقة الأخيرة كنا تكلمنا عن أدلة البعث بعد الموت. حضرتك قدمت بمقدمة وفيها بعض الأدلة العقلية، ووعدت أن تكون هذه الحلقة الجديدة ذكر أدلة البعث بعد الموت من القرآن الكريم، فهل ممكن حضرتك إن شاء الله تذكر لنا هذه الأدلة؟ جزاك الله خير. نعم إن شاء الله. تفضل شيخ. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأستميحكم عذرا إذا ما وقع قدر من التأخير، قلت دقائقه أو زادت، فلأننا نجعل الدرس هذا بعد الترويحة أو أثناء الترويحة بعد 4 ركعات من التراويح، و وقت العشاء عندنا في تقدم مستمر، فلربما يعني نتأخر عن 11 بتوقيت مكة المكرمة، بتوقيت تركيا بعض الشيء، فيعني لا تؤاخذونا على هذا التأخير، لأني أحب أن أكون منضبطا معكم في الموعد، لكن ما دام الأمر أمر صلاة وأمر عبادة ويزيد تدريجيا مع الوقت، فنراعي هذا إن شاء الله تبارك. جزاكم الله خير. مع الدار الله يحييك، مع الرحلة إلى الدار الآخرة، لازمنا في المقدمات الأولى من بعد الكلام عن اليوم الآخر وأسمائه والكلام عن الموت وحياة البرزخ. نحن رحنا نسأل هل يمكن أن يكون هناك بعث بعد موت؟ وهذه عندنا حقيقة مسلم بها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان ولا إسلام إلا باعتقاده اعتقادا كاملا يقينيا لا شك فيه ولا ارتياب ولا تأويل فيه ولا لجزئية من جزئيات، وأن التأويل الذي يقع من بعض المتفلسفة والعقلانيين أو الإنكار الذي يقع من الملاحدة لا سبيل معه إلى الإيمان بتة، ولا يجوز في مثل هذه القضايا الأصولية العقدية أن نقول هناك رأي ورأي آخر، هنا عقيدة، إما إيمان وإما كفر، إما إسلام وإما جاهلية، إما هدى وإما ضلال، فالحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا تظن أن الناس الذين ترونهم على شاشات الإعلام يشككون في مثل هذه العقائد والقضايا الأساسية في ديننا، لا تظن أنهم على دين أو أنهم على شيء، ولو كانت الدنيا تحكم بشرع الله لأتي بأمثال هؤلاء لتقام عليهم الحجة عند أهل الحل والعقد من العلماء الذين يكونون ممكنين من قبل السلطان المسلم والخليفة المسلم، لكن الأمور كما تراها فاختلط الحابل بالنابل. لكن ينبغي أن تعلم يقينا أن القضية قضية إيمان أو كفر، إيمان أو كفر، فلا يجوز أبدا التشكيك أو التشكك في مثل هذه القضية، حتى ولو جزئية من جزئياته، قضية البرزخ، قضية البعث، قضية سؤال القبر، فتنة القبر. يعني لما تجد واحدا مثلا يحسب على المسلمين واخذ لقب الدكتور وداعية، وكان مشهورا عندنا في الثمانينات والتسعينات، وبعدين اللي يحدث يكتب لنا كتاب شرح الصدور بنفي عذاب القبور. يا سلام، أيام ما كان الكتاب العادي 6 جنيه، كان المجلد اللي كتبه لنا 60 جنيه وباع في معرض الكتاب. ورديت عليه في خطبي اللي كانت بتتم في محافظات مصر أو مساجدها الكبرى، وكنت أقول الراجل بتاع البهايم ده الطبيب البيطري ده، يعني سبحان الله، يعني التنكر للقضايا الثوابت هذه مصيبة كبيرة. لا والأعجب من هذا، نأتي إلى الثوابت فنجعلها مرنة تقبل المناقشة والرأي والرأي الآخر، ونأتي إلى المرن فنريده جامدا ونريده ثابتا. هذا بلاء مستطير. الإسلام فيه الثوابت وفيه المرن، العقائد فيه ثابتة، الأصول فيه ثابتة لا تقبل المناقشة، لكن هناك فروع في الإسلام وتشريعات وفقهيات ووجهات نظر واجتهادات تقبل المرونة وتقبل تعدد الآراء وتقبل اختلاف التنوع، فهذه ليست من جنس تلك. لكن لمن لا يفهم أو لمن يريد أن يضلل الناس فيجعل الثوابت مرنة والمرن ثابتا، هذا تمييع لقضايا عقدية وأصولية لا تقبل الذوبان ولا تقبل التشكيك ولا تقبل الارتياب. تمام. إذن مع البعث بعد الموت، يعني سامحوني إذا كنت قد بدأت بالكلام عن أدلة عقلية أو علمية، وهذا المنهج أنا لا أرتضيه إلا إذا كنت مناقشا لملاحدة أو أشباه الملاحدة ممن يتسمون بالمتنورين والعقلانيين وأهل الحداثة، فأنا أعلم أنه لا يؤمن بالقرآن كما أؤمن أنا به، فأناقشه بالعقل وأناقشه بالعلم. هذا المنهج الذي فعلته المعتزلة قديما، لكن المعتزلة ضلت حين قدمت العقل على النقل. أنا لا أقدم العقل على النقل، وأعلم أن العقل به من القصور ما به، وأن النقل معصوم ما دام من كتاب الله عز وجل وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا حيلة إذا كنت تناقش غير موحد أو غير مؤمن أو غير مسلم أن تناقشه بالقدر المشترك بينكما، ماذا؟ العقل مثلا، العلم مثلا. لذلك رأيتني بدأت بالكلام في إمكانية البعث بعد الموت، قضية إمكانية الفناء والإعادة، بقضايا هم يسلمون بها، درسوها وعرفوها، لأنهم وصلوا في الأخير إلى حدوث العالم، وأن العالم ليس قديما، وأن العالم ليس أزليا، وما لم يكن أزليا لا يكون أبديا، وأنه من البراهين العقلية والقوانين العلمية ما يجعل قضية حدوث العالم قضية مفروغ منها، بحيث تصبح حقيقة علمية ثابتة وليست نظرية تقبل التغيير أو التبديل. وتكلموا فيها على القانون الطاقة المتاحة أو قانون الحرارة، ورأينا من بالبصر الفناء في بعض أجزاء الكون، وما يقبل الفناء في بعضه يقبل الفناء في كله، هذه مسلمات. وتكلمنا على فناء الجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان بل وسائر المخلوقات، ما يقبل الفناء يقبل الإعادة، حيث الإعادة ليست مستحيلة بمثل هذه القوانين وبمثل هذه الأدلة. تعال إلى الحق الذي لا يدانيه ريب، إلى القرآن الكريم، وهو يثبت للناس قضية البعث بعد الموت بطريقة عجيبة. يعني أدلة واقعية وفي أدلة توضيحية وفي رد للشبهات. الأدلة الواقعية عبارة عن 7 أدلة في القرآن الكريم، منها 5 في سورة البقرة. والحقيقة التي أبادر بها أن جل هذه الأدلة كانت في بني إسرائيل، ولعل السر في ذلك أن بني إسرائيل يعني من اليهود طغت عليهم المادية لدرجة أنهم أنكروا الروح، وطغت عليهم الدنيا لدرجة أنهم أنكروا الآخرة، وكل ما في التوراة من حديث عن الآخرة تم إزاحته وإزالته ومحوه بالكلية، إلا لفظة واحدة في التوراة تقول وآخرتهم. وكلمة آخرتهم هذه اللفظة الوحيدة التي بقيت في التوراة تدل على آخر الأمر، نهاية المطاف، أو قد يأخذها البعض على أنها كلمة الآخرة التي نؤمن بها نحن المؤمنين، وتكون هذه مما ترك في التوراة أو نسيه الذين حرفوها وحذفوا كل شيء عن الآخرة. فاليهود لا يؤمنون بالآخرة على الرغم أنهم أصحاب رسالة سماوية وكتاب سماوي، لكن يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وطبعا ونسوا حظا مما ذكروا به. فالشاهد أنا قرأت التوراة باعتبار تخصصي، رجل أستاذ مقارنة أديان ومذاهب، ولما عملت الدكتوراه 90 وحصلت عليها 91 من الميلاد، يعني قبل 30 سنة تقريبا، أنا قرأت التوراة والأناجيل، قرأت الشروح الكتاب المقدس. المهم فالمادية التي طغت على اليهود كانت سببا من أسباب أن الله عز وجل يرسل آخر أنبياء بني إسرائيل معجزة روحية في ولادته. يا من تقولون بالمادية البحتة والأسباب البحتة، وإنه مثلا إذا اتقى الرجل مع المرأة يخلف ولد، لا، سأرزقكم بنبي يكون ضد الأسباب، من غير أسباب، حيث أمه مريم الطاهرة البتول ستنجب عيسى بدون زوج وبدون زواج. ولما سألها من سألها هو فيه زرع بدون بذر، قالت خالق الزرع هو خالق البذر، أو كلام هذا معناه. فكانت معجزة عيسى في الولادة، ثم معجزة عيسى في التعاليم، ومعجزة عيسى في المعجزات، كلها معجزات روحية. فلذلك الأدلة القرآنية التي سنتحدث عنها الليلة 7، 6 منهم في بني إسرائيل، والسابعة لم تغرب عنهم أو تبتعد عنهم كثيرا، فهي أهل الكهف، قصة أهل الكهف، وهي أيضا تعد في الأمم السابقة، تعد في هذا المحيط لبني إسرائيل. وقد علم أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. فإيه اللي حدث مع بني إسرائيل الذين تنكروا للآخرة وغلبت عليهم المادية وجحدوا الآخرة؟ الله عز وجل علم ما فيهم من مادية، هم الذين قالوا لن نؤمن، قالوا لسيدنا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لذلك كان فيهم بعث بعد موت على الحقيقة، ليس على سبيل التقريب ولا التمثيل، إنما موت حقيقي وبعث حقيقي، ليكون آية من آيات الله للقاصي وللداني، وليقيم الله عز وجل به الحجة على سائر الخليقة. هذه الأدلة 7 في سورة البقرة، قلنا منها 5، أول موضع منها قول ربنا عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة نحن لا نؤمن إلا بما نرى القانون الذي وضعه ماركس وأقيم عليه مذهب الإلحاد لا نؤمن إلا بما نرى ورددنا على هذا في أكثر من موضع ومنها اللفتات التي أخذتها في الدرس السابق فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا عيانا بيانا فأخذتكم الصاعقة صعقوا فماتوا يا عم لعله صعق دون الموت لا ماتوا صعقا هذه علامة ستقع في هذه الأمة في أواخرها وهي من علامات الساعة حين يكثر الصعق فيستيقظ الناس فيقال من صعق قبلكم الغداة فيقال فلان وفلان وفلان أو بنو فلان فالصعق موت وليس كالصعق الذي حدث لسيدنا موسى عليه السلام عشان نفرق فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون والدليل على أن هذا الصعق وصل بهم إلى حد الموت الحقيقي ثم بعثناكم من بعد موتكم بعث حقيقي من بعد موت حقيقي ليس مجازا ولا تمثيلا ولا تقريبا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون هذا الموضع الأول الموضع الثاني مع بني إسرائيل في قصة البقرة لا أريد أن أسترسل في ذكر قصة البقرة وكيف شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم الغاية ما قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون ولو لم يقولوا إنا إن شاء الله لمهتدون ما اهتدوا إليها ولما ذبحوها كانت المعجزة في ذبح البقرة التي سيضرب القتيل بجزء منها فيضرب ميت بميت فتنبثق منهما الحياة ليكون البعث من بعد الموت على مرأى ومسمع من قوم موسى القصة معروفة إلى أن قال الله عز وجل فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم الآيات وموضع الشاهد الآية المتلوة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها واختلفتم من القاتل وكان القاتل ابن أخي القتيل وكان لا يظن أنه هو وذهبت الآراء كل مذهب حول آخرين من الغرباء لكن ما كانوا يفكرون أن ابن أخيه استعجل وفاته من أجل أن يرثه فاختلفوا وفيهم نبي الله موسى فأراد الله عز وجل أن يبين حقيقة الأمر والله مخرج ما كنتم تكتمون وكان هذا عن طريق تلك المعجزة بذبح البقرة التي كانت لولد بر بأمه أو كان بارا بأمه وأبى الله إلا أن يشتروها منه بملء إهابها أي جلدها ذهبا فقلنا ضربوه ببعضها ذبحت وضربت ضرب القتيل ببعضها بشيء منها بذيلها بأي جزء من أجزاء البقرة المذبوحة فقام يتلفت ونبي الله قائم عند رأسه يسأله: من قتلك؟ فقال: فلان ابن فلان، يعني ابن أخيه. ثم عاد ميتا. قال الله: كذلك يحيي الله الموتى. الدمع عينيكم يا عالم اللي طغت عليكم المادية والإلحاد، كذلك يحيي الله الموتى. وهذه معجزة، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الموضع الثالث في بني إسرائيل أيضا، وفي ذات سورة البقرة في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى فقال لهم الله موتوا، موت حقيقي، ثم أحياهم، حياة حقيقية، بعث بعد موت، بدون الخوض في تفسير الآيات أو المناسبة والأشياء هذه لأنها تستغرق وقتا. تعال إلى الموضع الرابع الذي هو في سورة البقرة، ومع نبي من أنبياء بني إسرائيل، إنه العزير عليه السلام، والذي حدثت على يديه هذه المعجزة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله. هنا أو كالذي مر على قرية، الذي مر بحسب كلام المفسرين هو العزير، والعزير ذكر باسمه في القرآن مرة واحدة فيما زعمته اليهود أو طائفة منهم، وقالت اليهود عزير ابن الله. فهذا النبي من أنبياء بني إسرائيل والذي زعموا له البنوة، فليس الزعم بالبنوة يعني مبتدعا عند النصارى فقط، بل له يعني مقدمة وشبيه عند اليهود، فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، مع الفارق الكبير ما بين أصحاب المقولة الأولى والمقولة الثانية. لا تكاد المقولة الأولى يعني تذكر بجوار الخرافة الكبيرة التي فيها ادعاء بنوة المسيح عليه السلام وأنه واحد من 3، قصة الثالوث وأقوالهم المسيح هو الله وهو ابن الله إلى آخر الكلام هذا. لكن الشاهد هنا أوكى الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قرية يعني خريبة وخاوية وليس فيها حياة ولا أحياء. فعجب العزير هو يتفكر، قال أن وأن هنا بمعنى كيف، أن يحيي هذه الله بعد موتها بما فيها من خراب ودمار والموت الذين هم فيها وما فوق الأرض وما تحت الأرض، أن يحيي هذه الله بعد موتها. فحدثت المعجزة معه هو شخصيا، فأماته الله 100 عام، 100 عام قرن، ثم بعث. قال كم لبث؟ فأجاب بما يتخيل، لأن الإنسان إذا نام يمضي عليه الوقت الكثير دون أن يدركه حتى ينظر في الساعة مثلا أو ينظر لمعرفة الوقت الذي هو فيه. كذلك الميت من باب أولى، يمر عليه الوقت الطويل فلا يحس به. لذلك قال لما سئل كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم. إذا كنت نمت يعني من أول النهار وهذا آخره، فإذا اعتبرنا من أول النهار إلى آخره يوم فهو يوم، أو إذا كنا نضيف إليه الليل يبقى بعض يوم. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتسنه يعني لم يتغير دون التعفن. قيل وكان طعامه التين وشرابه العنب وهما أكثر فاكهتين يسرع إليهما التغير والتلف والتعفن. الظروف واحدة، 100 سنة أبلت نبي الله العزير وحماره، لكن بقي طعامه وشرابه لم يتغير ولم يتعفن ولم يتسنى ولم تتغير رائحة. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمار، وجد الحمار عبارة عن عظام نخرة. 100 سنة مرت على الحمار، مات مع صاحبه وهو نفسه مات، وباليت منه الأجساد ولم يبق إلا العظام النخرة. فقيل له انظر، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، قال المفسرون فجعل ينظر إلى حماره، والله عز وجل يجمع ما بلي منه وما تناثر، والعظام يتم يعني جمعها كيف ننشزها، ويراها وهي تكسى لحما كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. بل قال المفسرون ورأى ذلك في نفسه، لأن الله عز وجل أعاد إليه الحياة أول ما أعاد في عينيه، فصار يرى البعث من بعد الموت وجمع الأجزاء المتناثرة والشعور المتناثرة والعظام النخرة، يرى كل ذلك في نفسه وفي حماره. وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام. قيل في هذه الجزئية يعني عظامه هو أو عظام حماره، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. فلما تبين له قال أعلم، أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الموضع الخامس في سورة البقرة في المعجزة مع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، وكل أنبياء بني إسرائيل من أولاده، كما أن إسماعيل في المقابل والطرف الثاني هو أكبر أولاده، ولم يكن منه نبي إلا خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. ذلك إبراهيم أبو الأنبياء لهذا المعنى. ابنه الأكبر إسماعيل، واستمر لغاية لما كان من ذريته محمد عليه الصلاة والسلام. الطرف الثاني لما رزق بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وتتابع الأنبياء من يعقوب الذي هو إسرائيل والأسباط، وتتابع الأنبياء في بني إسرائيل عدد كبير جدا. كان الأنبياء يسوقون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي. هنا يعني في جزئية تقال، لأن قلت كل المعجزات في بني إسرائيل أو كل هذه الآيات، لكن هنا هذا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وربنا سبحانه وتعالى برأه من اليهود. اليهود كانوا يزعمون لأنفسهم أنهم أتباع إبراهيم، والنصارى زعموا لأنفسهم أنهم أتباع إبراهيم، فرد الله عليهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولما كانوا يتكلمون ويحاولون أن يغيروا حقائق، قال الله لهم: ها أنتم أولئك حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشاهد هنا سيدنا إبراهيم اللي هو فوق كل الشكوك والاتهامات، وفوق أن ينتسب إليه اليهود، ظهرت على يديه معجزة مرتبطة بالبعث بعد الموت، وهي قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. معجزة في غاية الإبداع. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، كيف سؤال عن الكيفية، لم يقل هنا أن تحيي الموتى، هل أنت تحيي الموتى، لا، وإلا كان الأسلوب يحتمل الشك، إنما أرني كيف تحيي الموتى، أنا أريد أن أرى الكيفية يا رب. لماذا يا إبراهيم؟ انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين. أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، ألا تؤمن بأني أحيي الموتى وقادر على ذلك، قال بلى مفروض منها. ولذلك سيدنا ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، لما سئل عن أرجى آية في كتاب الله، قال: قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. رضي الله من إبراهيم بقوله بلى، لا عوز يمين ولا حلف ولا قسم وأيمان مغلظة، لا، بلى، ولكن ليطمئن قلب. لماذا يطمئن قلب إبراهيم؟ من خلال الآية ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. من كلام المفسرين: علم إبراهيم أن الله اتخذ خليلا من عباده يحيي على يديه الموتى، فأراد أن يطمئن قلبه أنه هو الذي اتخذه الله خليل، قال: بلى، ولكن يطمئن قلبه. قال: خذ الدليل، قال: فخذ أربعة من الطير معروف. الآية لم تذكر صنوف الطير التي اختارها إبراهيم، أربع من أنواع الطيور مختلفة طبعا، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ضمهن إليك، اذبحهن، اسلخهن، قطعهن، اخلطهن. لو افترضنا حمام على غراب على حدأة على نوع آخر من الطيور، اخلط، يقول عندنا في الصعيد اخلط وابلط، فصرهن إليك. بعد ما ذبحت خلطت وكذا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، قسمهم على الجبال الحواليك، ثم يدعوهم بقدرة الله، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. واختار السعي بدلا من الطيران ليرى إبراهيم قدرة الله عز وجل في تؤذة واطمئنان. الجزء ده يطير كده، والجزء ده يطير كده، والجزء ده يجي من هنا وده يروح كده، والأجزاء المخلوطة. وبعدين كل طائر جاي يمشي على رجليه سعيا وليس طيرانا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يبقى ده بعث بعد الموت في عالم الطيور، وآية من آيات الله معجزة خارقة للعادة أجراها الله على يد إبراهيم عليه السلام. الموضع السادس في معجزات سيدنا عيسى عليه السلام، آخر أنبياء بني إسرائيل، وبدأت الكلام به لماذا كانت جل الأدلة في بني إسرائيل نظرا للمادية التي طغت عليهم. فمن ثم أرسل الله نبيا ليكون معجزة روحية في ولادته، ولنجعله آية للناس، لما قالت مريم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فكان آية روحية في ولادته. لما جاب التعاليم كانت روحية أيضا، جل التعليم دعوة للآخرة والجهد عن الدنيا. ولذلك اليهود احنا منتظرين نبي ملك زي داود وسليمان، جاي دا يقول لنا الآخرة الآخرة، ووشوا به عند الملك ليقتله، فرأى أدلة البراءة واضحة، فقال اعطوني ماء وغسل يديه، قال أنا بريء من دم هذا الفتى. فهم عملوا له محاكمة دينية للصلب بالقتل والصلب، لأنه إيه جدف وكذا وكذا، وقال إني ذاهب عند أبي، بنص الإنجيل يعني ذاهب عند أبي وكذا، ولا ترونني وسترونني آتيا بعد من السماء، إلى آخر الكلام اللي لسه موجود في الأناجيل المحرفة. لكن الشاهد كانت معجزاته روحية. فمن ضمن المعجزات المذكورة في سورة آل عمران وفي سورة المائدة، فقول الله عز وجل في سورة آل عمران في جزء من المعجزات: وأبرئ الأكمن والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الشاهد أحيي الموتى بإذن الله. كان يذهب معهم النبي عيسى عليه السلام إلى القبر، كل صاحب قم فيقوم بإذن الله، قم بإذن الله فيقوم، من أنت؟ فيقول فلان ابن فلان. لدرجة أنه في التفسير أنه راح إلى قبر قم فقام واحد، من قال أنا فلان ابن نوح، لكن مبلغ علمي أنك مت صغيرا لم يشب شعرك، قال نعم ولكن شاب شعري عندما قلت لي قم فظننتها القيامة. وهذا مما يستأنس به، يعني من باب حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. فكان سيدنا موسى عيسى عليه السلام يذهب عند قبر للميت قم بإذن الله فيقوم، ليكون معجزة تصديقا له أنه نبي الله ورسوله. في آية المائدة: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. الآية يبقى واضح هنا معجزة عيسى فيها إحياء من بعد موت حقيقي. الموضع السابع والأخير، سبحان الله، كنت أتخيل أني وأنا بتلو الآيات يعني الوقت لا يعني استغرق أكثر من نصف ساعة، لكن قد الله ما شاء. الموضع السابع هو معجزة أهل الكهف، معجزة كرامة، هي إلى الكرامة أقرب، لأن المعجزات للأنبياء فهي إن نسبت إلى نبي فهي إما تقدمه فتكون إرهاصات أو تتأخر عليه فتسمى معجزات متأخرة، فإن لم تكن لنبي فهي تسمى كرامة، كرامة الأولياء، ونحن نثبتها بدون الغلو الموجود عند الصوفية. وهذا الموضع السابع الذي حدث لأهل الكهف فيه حياة بعد موت على الحقيقة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. تعبير عن وفاته. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال في سياق القصة وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الآيات يعني من أولها إلى آخرها يطول ذكرها إذا تلوتها، لكن الشاهد فيها وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتوا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتوا، مش معقول اللي انتم فيه ذا تقول يوما أو بعض يوم، يعني شعور طويلة وأظافر وكذا. قالوا ربكم أعلم بما لبثتوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة، الورق الفضة اللي معاكم العملة، لكن كانت تتغير العملات بتغير الملوك، وده اللي خلى الرجل راح يشتري طعاما بالعملة اللي معاه. هذه قبل 300 سنة عم في ايه. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة فلينظر أيها أذكى طعام. تجعلين أبي فتجبون لنا شيء أكل، هتولنا أكل كويس. فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليترطف. خلوا بالكم لأنه الرحيل كانوا هربانين من الظلمة، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. آخر القصة ولبثوا في كهفهم 300 سنين الشمسية وازدادوا 9 قمرية، لأن الفرق ما بين السنين القمرية اللي بتحسب بالهلال وما بين السنين الشمسية كل سنة هتلاقي فرق 9 أيام أو 11 يوم. النتيجة إنه مع كل 33 سنة بتفرق سنة. اللي عنده 33 سنة ميلادي معناها 34 سنة قمري، بقوا 66 يبقوا 68. وكنا احنا نحسب بالهجري او بالقمري ما كناش بنحسب بالميلادي، ولازم يبقى لنا تاريخ ونرجع لاصلنا وجذورنا. المهم الله عز وجل يقول مبينا هذه المده ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. سبحان الله العظيم، بعد كل هذه السنين بعثناه. إذن هذه يا إخواني أدلة قرآنية عبارة عن معجزات وكرامات دلائل وآيات فيها بعث من بعد موت، موت على الحقيقة وبعث على الحقيقة. وإذا كان العرب يقولون ليس رأي كمن سمع، فأي دليل أقوى من ذلك؟ وكما قيل وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ عندك أي دليل أوضح من رؤية العين عيانا بيانا؟ فهذه 7 أدلة فيها بعث حقيقة من بعد موت حقيقة ذكرها الله عز وجل في القرآن، وجلها في بني إسرائيل الذين طغت عليهم المادية وانتشر فيهم الإلحاد كما كان فيهم قديما هو فيهم حديثا. فماركس يهودي صاحب الشيوعية والإلحاد، لينين وستالين، فرويد ودوركايم ونيتشا وداروين كلهم يهود، واليهود حرصوا على نشر الإلحاد في العالم لأن الغاية تبرر عندهم الوسيلة. الدين عقب في طريق حكم العالم، فليقضوا على الدين من أجل أن يحكموا العالم وبعدين يفكروا يرجعوا أي دين مما يرتضونه هم. فهذا معروف في كتب اليهود وفي واقعهم وفي تاريخهم. إذن نحن الليلة أخذنا بفضل الله عز وجل الأدلة القرآنية في قسمها الأول، أدلة واقعية فيها بعث بعد موت أمثلة. أما ما تبقى من الأدلة من جنس القياس ومن جنس التقريب والتوضيح فهناك 7 أدلة أخرى لا يتسع لها الوقت. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. إذن هذه الأدلة هي أدلة واقعية برأي العين، شيء واضح، شيء محسوس رآه الناس، وهي عبارة عن معجزات وكرامات. وكذلك هناك أدلة أخرى إن شاء الله، 7 أدلة زي ما حضرتك قلت ستذكر إن شاء الله في الحلقة القادمة. ربما الآن خلاص شرفنا على قرب الساعة إلا ربع تقريبا. فجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وطبعا مش عاوزين نثقل عليكم أكثر من ذلك، عندكم صلاة التراويح، ربنا يعين حضرتك ويبارك فيك. جزاكم الله خيرا، شكرا الله لكم. إلى هنا تنتهي هذه الجلسة من رحلة إلى الآخرة. جزاكم الله خيرا. كذا معدول الصورة يا دكتور عشان كان اللقاء اللي فات. إلى هنا تنتهي هذه الجلسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لكم شيخنا الكريم. شكرا الله لكم، جزاكم الله خيرا. وإياكم يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك.